الأساطير الإغريقية، الأنيموي، آلهة الرياح. الأنيموي في الأساطير الإغريقية هم آلهة الرياح الأربعة، أبناء إيولوس وإيوس. إيولوس هو إله الريح البدائي، بينما إيوس هي ربة الفجر. تم تصوير الأنيموي بطرق مختلفة في الأساطير، وقد مثلوا الريح بشكل عام، إما في صورة أربع رجال مجنحين يعيشون معا في كهف أعلى جبل حايموس، أو في صورة أربع خيول إلهية عاشوا معا في مراعي جزيرة إيولوس. أطلق على الأنيموي الأسماء بورياس، زفيروس، نوتوس وإيوروس. بورياس هو إله الرياح الشمالية، وكان مسؤولاً عن الشتاء ودرجات الحرارة الباردة، وغالباً ما تم تصويره كرجل ذو لحية بيضاء كثيفة وعينان مبتسمتان. زفيروس هو إله الرياح الغربية التي عرفت بالرياح التي تجلب الحياة، وقد ارتبط بفصل الربيع، ولذلك عرف بإله النباتات والزهور. نوتوس هو إله الرياح الجنوبية، وهو المسؤول عن جلب الأيام الملبدة بالغيوم والأمطار القوية، كما عرف أيضاً بأنه المسؤول عن موت المحاصيل في آخر فصل الصيف والعواصف الرعدية. إيوروس هو إله الرياح الشرقية، وهو المسؤول عن المطر والأيام الدافئة. وقد ذكر أيضاً أنه توجد نسخ نسائية من الأنيموي في صورة الأحصنة، وقد أطلق عليهم اسم الهاربيز، وبتزاوجهم أنتجوا العديد من الخيول السريعة الخالدة. لاحقاً تم تصوير ثمانية من آلهة الرياح على برج الرياح في أثينا، والتي يعود تاريخها للقرن الأول قبل الميلاد، وأسماؤهم كالتالي: بورياس. بورياس هو إله الرياح الشمالية، وعادة ما تم تصويره بشعر أشعث ولحية مع عباءة ممتدة، ويحمل قذيفة في يده. كايكياس. كايكياس هو إله الرياح الشمالية الشرقية، وعادة ما تم تصويره على أنه رجل ملتحن مع درع مليء بأحجار البرد. أبيلوتيس. أبيلوتيس هو إله الرياح الشرقية، وعادة ما تم تصويره كرجل حليق، وتحمل عباءته مجموعة من الفواكه والحبوب. إيوروس. إيوروس هو إله الرياح الجنوبية، وعادة ما تم تصويره كرجل بعباءة ثقيلة. نوتوس. نوتوس هو إله الرياح الجنوبية، وعادة ما تم تصويره يصب الماء من إناء. ليبس. لابس هو إله الرياح الجنوبية الغربية، وعادة ما تم تصويره مع مؤخرة سفينة. زفيروس. زفيروس هو إله الرياح الغربية، وعادة ما تم تصويره كشاب ملتحن ينثر الأزهار من عباءته. سكيرون. سكيرون هو إله الرياح الشمالية الغربية، وعادة ما تم تصويره كرجل مع مرجل، مما يدل على بداية فصل الشتاء.